25. بعد مرور أسبوع استأنفت الرحلة. كان كل شيء قد تغير خلال تلك الأيام، كالنبات الذي يؤتي ثماره فجأة من ذلك الفراش النتن كانت قد نبتت فيه البذرة الأولى لأنانيتي. كنت قد بدأت في التفكير في نفسي فقط، كل شيء كان يأتي في المرتبة الثانية بعد بقائي على قيد الحياة. أصبحت أكثر وحشية وأكثر وحدة، كان هدفي الوحيد هو الوصول إلى نهاية الرحلة. كنت قد وضعت نفسي بنفسي في هذا الوضع، وكان هذا الوضع قد غيرني إلى الأبد. في غضون أيام قليلة لم يعد بإمكاني الخروج من هذا الوضع إلا إذا كنت أرغب في الرجوع سيراً على الأقدام. لم يكن بوسعي سوى مواصلة الرحلة وقبول تلك الحالة. كان يجب أن أنجح في هذا الأمر مهما كان الثمن. أصبح هدفي الحقيقي البقاء على قيد الحياة. أصبح عددنا أقل هذه المرة 48. زادت المساحة لدينا داخل الصندوق، ولم يعد لدي الشعور بالإغماء عند كل حفرة. كان الكل يعلم أن أسوأ ما في الرحلة لم يأتي بعد. عبور الصحراء، كان كل شخص قد عاش على مدار حياته عشرات القصص، ومع ذلك كنا نعلم أن الصحراء كانت هي الاختيار الأصعب. لذلك كنا نحاول بشتى الطرق ألا نفكر في ذلك الأمر. علاوة على ذلك، فقد كنا قد أخذنا قسطاً من الراحة خلال ذلك الأسبوع، كما أنه أصبح لدينا مساحة أكبر نتحرك فيها. منحنا هذا إحساساً بالنشوة. كنا نغني أثناء تلك المرحلة الثانية، كنا نغني كي نجعل الوقت يمر وكي نسجل تلك الساعات بأصواتنا. كانت المساحة حولنا لا تكفي، لم يكن هناك شيء، فضاء لا ينتهي من اللاشيء، أرض في كل مكان، غبار ناعم يتطاير ويخترق حلقك أو يغلق فمك بجانب الحجاب، أرض وشجيرات جافة ودرب. ذاك الذي كنا نسير فيه مستقيم مثل الخط المتعامد متجها صوب الشمال. بالتناوب كنا ننشد أغاني تتحدث عن بلادنا. بدأت امرأة إثيوبية كانت تحمل على ذراعها طفلها البالغ من العمر 11 شهراً. حذى أبناء بلدها حذوها في صورة متصلة، ثم قمنا نحن الصوماليون بالشيء نفسه، وأخيراً السودانيون. أنشدنا كل شيء كي لا نفكر في الأمر. لو كانت هودان موجودة بيننا لكانت سعيدة. من يدري، ربما قامت بالشيء نفسه في أثناء رحلتها، ربما حظيت بنجاح كبير. يوماً ما كانت ستحكي لي ما جرى، ليس الآن. لا معنى للتفكير في أي شيء آخر سوى ما كان أمام أعيننا في تلك اللحظة. المستقبل لا وجود له. بعد 20 ساعة بالسيارة توقفنا مرة أخرى أمام مبنى من الطوب محاط فقط بتلك الصحراء الغبراء. لا شيء في كل مكان، لا شيء. كان الليل قد أسدل ستائره، ولكننا ظللنا لما لا يقل عن 6 ساعات لا نرى سوى الأرض والصخور، الصخور والأرض، ثم فجأة يختلط الغطاء النباتي المنخفض بالتربة ليتحول كل شيء إلى رمال، رمال ناعمة بالمعنى الحقيقي للكلمة. كنا قد دخلنا في الصحراء دون أن ندرك ذلك. ها هي الأغاني مجدداً، هنا كانت تكمن أهميتها. سرعان ما أدركنا مجدداً أننا لم نكن في الخرطوم، ولكن في مكان قدموه لنا على أنه يدعى شريف الأمين. حتى ذلك السائق ورفيقه كانا لا يتحدثان سوى السودانية وقليل من العربية. من جديد كان بعضنا يقوم بالترجمة. قالوا لنا إن السيارة حدث بها عطل وإننا كنا مضطرين للتوقف. أثناء الرحلة تدرك أن الحقيقة ليست شيئاً ينتمي إلى من يفر ويحتاج إلى ملاذ. تلك السيارة لم تكن قد تعطلت، بل إنها كانت تعمل بصورة ممتازة، لكننا أردنا أن نصدقهم فقط لأننا كنا نحتاج إلى أن ننزل وأن نحرك سيقاننا وظهورنا قليلاً. تتم مقايضة الحقيقة بالبقاء على قيد الحياة مقابل القليل، مقابل لا شيء. إلا أن أحد الصوماليين استشاط غضباً، كان نحيفاً ويبدو من هيئته أنه مثقف. كان يرتدي نظارة صغيرة ذات إطار رقيق، وقد غطت عدساتها طبقة من الغبار، ربما يكون قد اعتاد عليها. يا لكم من محتالين أقذار، هكذا قال باللغة العربية، لصوص وأبناء سفاح، محتالين، لا تساوون شيئاً. هكذا انبرى في الحديث إلى أن على فمه رغوة من ريقه. اقترب منه مساعد السائق ولطمه صفعة مدوية. سقط الرجل على الأرض، تحطمت نظارته، كسرت في منتصفها بصعوبة، وقد التقط بقايا نظارته المهشمة، نهض وأصر: أنتم مقززون، أنتم محتالون، لا تساوون شيئا. سدد المهرب ركلة إلى أعلى عضلة ساقه فأرداه أرضا مجددا، ثم قال: اخرس هو يان حيوان. ثم انتهى المشهد. كنا تحت رحمتهم، كانوا يعرفون ذلك، فقد تعلموا فهم متى يتحول الإنسان إلى محتاج لمأوى، يستطيعون قراءة ذلك في الأعين. إنه أمر واضح، واضح كالشمس المشرقة، كالمياه المتدفقة، إنه شيء تحمله مكتوبا في عينيك. يمكنك القيام بكل شيء كي تخفي ذلك، لكنك لن تفلح في ذلك أبدا. إنها رائحة الحيوان المقهور. هناك للمرة الأولى نادون بحيوانات. عندما تدخل إلى الصحراء تفقد إنسانيتك. كنت في السابق تهريب في أديس أبابا، لكني الآن أصبحت تهريب تحتاج لمأوى. مهاجرة غير شرعية هشة، حيوان يربطه بالحياة خيط رفيع للغاية. يوسعونك ضرباً إن كنت لا تملك المال، يوسعك ضرباً. إن لا تنفذ الأوامر يوسعوك ضرباً، إن تجرأت على الرد يوسعوك ضرباً، إن طلبت مزيداً من المياه يوسعوك ضرباً. لا يهمهم إن كنت رجلاً أو امرأة، كنت راشداً أو طفلاً، يوسعونك ضرباً. إن بالغت في إزعاجهم يحضر لك الشرطة، وعندئذ يكون أمامك طريقان: إما أن ترشي رجال الشرطة كي يسلموك إلى مهربين آخرين، أو تتركهم يعودون بك إلى الخلف عند الحدود مع إثيوبيا. سرعان ما يتعلم المرء أثناء الرحلة الصمت والصلاة. سرعان ما يتعلم المرء أثناء الرحلة أن ينسى السبب الذي حمله إلى هناك، وأن يلجأ إلى الصمت والصلاة. في شريف الأمين، في ذلك البيت المبني من الطوب الذي كان بمثابة سجن، توجد قضبان على نوافذه. قضيت 10 أيام، لتران من المياه كل 24 ساعة، إضافة إلى وجبتين من الطعام، فراش على الأرض في عنبر للنوم يسع لي 30 فرداً. للوصول إلى الخرطوم كان على الواحد منا أن يدفع 200 دولار أخرى. كان المال الذي لدي قد قارب على النفاد. في اليوم الثالث اتصلت بهودان في فنلندا واعترفت لها بأنني كنت قد رحلت. كانت تعتقد أنني كنت لا أزال في أديس أبابا، فلم أكن أرغب في إبلاغ أحد بهذا الأمر. كان لدي فقط دقيقة من الوقت لا أكثر. كانت تعرف ذلك. يمنحك ذلك المهربون بهواتفهم التي تعمل بالأقمار الصناعية. تبدو الدقيقة غير كافية، لكن في تلك الظروف تصبح وقتاً طويلاً للغاية. خلال تلك الدقيقة يمكنك أن تقول ما تشاء. تتعلم أن دقيقة من الوقت قد تنقذ حياتك، لا تحتاج لأكثر من ذلك. لم تكن هودان تتوقع ذلك، فأثناء ما كانت تتحدث دون توقف طلبت مني أن أنتبه إلى حالي، وأن أحاول أن أصادق الصوماليين، وأن أبقى دائماً في مجموعات وألا أبتعد أبداً، وأن أحاكي تصرفات الآخرين. لا يلحظ أحد وجودي قدر الإمكان. وفجأة بدأ عقلي يعمل، فكنت أسجل كل ما كانت تقوله لي. سألتني أين كنت فأخبرتها. لم تكن هودان قد ذهبت إلى ذلك المكان، لم تكن تعرفه، فقد كانت رحلتها قد اتخذت مساراً آخر. قلت لها إني كنت في حاجة إلى المال لمواصلة الرحلة، فلقد نفد المال الذي كان لدي ولم أكن أرغب في الاتصال بأمي أو سعيد كي لا يقلقوا. كنت أنوي الاتصال بهم من إيطاليا بعد أن أصل. أبلغتها بالمكان الذي كان بإمكانها تحويل الأموال إليه. قبل أن تنهي المكالمة ذكرتني بألا أخشى شيئاً. لا تقولي أبداً إنك خائفة يا سامية. حسناً أبايو. أبداً كان هذا ما قلته لها أثناء رحلتها، ولكن حينها كان كل شيء مختلفاً. كنت خائفة بشدة، مشتتة. كنت أشعر أنني مشتتة مثل صورة محمد فرح التي تم سحقها داخل الكيس الصغير. كنت أشعر بأنني ضعيفة مثل أجنحة فراشة، نفس درجة تماسك سحابة. كم من الأشياء يمكن قولها في دقيقة واحدة؟ كم؟ بعد 8 أيام وصلت الأموال، وبعدها بليلتين استأنفت الرحلة.